السراج في بيان غريب القرآن. سورة الصف مدنية. كبر مقتا عظم بغضا. صف صافين صفا. مرصوص متراص محكم لا فرجة فيه ولا ينفذ فيه العدو. زاغوا عدلوا عن الحق مع علمهم به. أزاغ الله قلوبهم صرفها عن قبول الحق. لما بين يدي لما جاء قبلي بالبينات بالآيات الواضحات. ومن أظلم لا أحد أشد ظلما وعدوانا. افترى اختلق. يدعى إلى الإسلام يدعى إلى الدخول في الإسلام. نور الله الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأفواههم بأقوالهم الكاذبة. متم نوره مظهر الحق بإتمام دينه ليظهره ليعليه. الدين كله الأديان المخالفة كلها. وأخرى نعمة أخرى لكم للحواريين أصفياء عيسى عليه السلام وخواصه. فأيدنا قوينا ونصرنا ظاهرين غالبين.